بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. الحديث 28 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا توصنا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحديث فعلا كما قال الإمام الترمذي، وإن حاول البعض الشك في تصحيحه. والحقيقة ليس هذا مجال التفصيل والتدقيق في الرد على من أراد تضعيف الحديث، لكن يكفي أن نعرف على أن هذا الحديث صححه غير واحد من جهابذة أهل العلم. قول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله، والموعظة هي النصح والتذكير بعواقب الأمور، وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظ أصحابه أحيانا غبا. والعلة في عدم مداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة أصحابه خشية السآمة منهم وخشية الملل، فكان يعظهم أحيانا. فقال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. وهذا ينبئ رقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعهم للنصح، ولما كانت توجل قلوبهم لسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها توجل لسماع القرآن أولى وأحرى، كما قال سبحانه وتعالى وهو يصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية من الآيات والنصوص الكثيرة التي تمدح وتثني وتزكي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من النصوص الكثيرة التي تثني على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبح وجوه الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحالهم كما سمعنا. والعلة في ذرف عيونهم ووجل قلوبهم لأن الموعظة كانت تشير على قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذرفت العيون ووجلت القلوب، فكأنها موعظة مودع، كأنه يودع صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أوصنا، فطلبوا الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وكنا قد تحدثنا عن مسألة تقوى الله سبحانه وتعالى في غير محاديث قد مر، ومجملها هو فعل ما أمر الله والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى. والتقوى هو أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، وهذه الوقاية تتمثل في الالتزام بما أمر الله والانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لما كان صلى الله عليه وسلم نبيا على رأس دولة، نبيا على رأس دولة، فأراد أن يوصي وصية جامعة حتى يحافظ الصحابة على هذه الدولة وعلى هذه المؤسسة، فقال: عليكم بالسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فالسمع والطاعة لولاة الأمور وللحكام الشرعيين وردت فيها نصوص كثيرة. من بين هذه النصوص التي تحث المسلمين على طاعة ولاة أمورهم قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا النص من نصوص الكثيرة التي تحث على طاعة ولاة الأمور. وولاة الأمور هم العلماء وهم الحكام، لكن لا بد للإنسان أن يتمعن في هذه الآية الواضحة في وجوب طاعة الأمر، طاعة ولاة الأمر. فالوقفة التي نقفها مع الآية، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هو خطاب للمؤمنين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الله طاعة مطلقة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة مطلقة، إذ هو رسول من الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز في علاه: وأولي الأمر منكم، ولم يقل سبحانه وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة ولاة الأمر مقيدة بضابط طاعتنا لله وطاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فولاة الأمر لا يجوز لنا أن نطيعهم في معصية الله سبحانه وتعالى، فنطيعهم ما أطاعوا الله ورسوله، نطيعهم ما أطاعوا الله ورسوله. وأولي الأمر منكم، أي من المؤمنين، أولي الأمر منكم، لأن يا أيها الذين آمنوا وأولي الأمر منكم، منكم تعود إلى المؤمنين. إذا من أهم وصف وشرط هؤلاء الأولات أن يكونوا من المؤمنين، ناهيك عن الشروط الأخرى، بمعنى أن يكون مؤمنا مسلما، أن يكون مسلما. ولا يجوز تولية الكافر على الأمة، لا يجوز أن يولى الكافر على هذه الأمة. فهذه الآية أوضحت أهم شرط في الولي أمر أن يكون مسلما. هل يكون مسلما فقط؟ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهؤلاء الولاة الأمر متى نطيعهم؟ نعطي لهم، لأن هذا الخطاب لمن؟ للرعية. يا أيها الذين آمنوا هو خطاب للرعية، الرعية تلتزم بهذه الآية مع الولاة إذا التزم الولاة مع الرعية الآية التي قبلها. ما هي الآية التي قبلها؟ الآية التي قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية التي قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هو خطاب للحكام. هذا الآية تخاطب الحكام ما ينفذوه مع الرعية، فإذا نفذوا هذه الآية مع الرعية تنفذ الرعية الآية التي بعدها مع الحكام. ما هي الآية التي قبلها؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل هو شرع ربنا عز وجل. ويوضح الله سبحانه وتعالى أن العدل هو شرعه: إن الله نعم ما يعظكم به، أي إن الله نعم ما شرعه لكم، نعم ما شرعه لكم، ونعم ما وعظكم به، ونعم ما أمركم به، ونعم ما نهاكم عنه. وتفسرها الآية التي في سورة أخرى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. أي لا يوجد أحسن من الله حكما، ولهذا قال نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فلماذا الله سبحانه وتعالى نعم ما يعظون به ونعم ما شرعه لنا؟ لأنه من صفاته سميعا بصيرا. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هذه الآية طاعة ولاة الأمر يكون حقهم علينا أن نطيعهم إذا أدوا الحق الذي عليهم، وهو أن يحكموا بين الناس بالعدل، أن يحكموا بين الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا عطلهم الآية الأولى فليس لهم الحق معنا أن نعطيهم صفقة الآية الثانية. فإذا حصل نزاع بين الحاكم والمحكوم، إذا حصل نزاع بين الحاكم والمحكوم، هل يكون الحق دائما الحاكم؟ هل يكون الحق دائما الحاكم؟ خطأ يفهمه كثير من الناس لما يريدون أن يشرحوا قول الله سبحانه وتعالى ويفسروه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله. دائما وأبدا نسمع بعض الدعاة وبعض المفكرين وبعض المشايخ يجعلون الطائفة الباغية دائما التي خرجت على الحاكم، مع أن الآية واضحة: ألم يتحاكمون إلى الشرع فإن بغت إحداهما على الأخرى أين كانت فقاتلوا التي تبغي. إذا حصلت النزاع بين الحاكم والمحكوم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا التحاكم إلى من؟ إلى الشرع عند النزاع. فإذا بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله. ثم حذرنا الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير أن نرجع إلى غير شرع الله، حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نرجع إلى غير شرع الله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم إلا ما في قلوبهم. إذن لما أمر الله سبحانه وتعالى عند النزاع نرجع للكتاب والسنة، حذرنا من أن نرجع إلى شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى، وكل شرع سوى شرع الله فهو شرع طاغوت. إذن رد النزاع إلى الشرع لا إلى الأحكام الوضعية الطاغوتية. وإن زعم أصحابها لم يريدون إلا إحسانا وتوفيقا لكن منافقون في قلوبهم، أن الله يعلم ما في قلوبهم، أن الله يعلم ما في قلوبهم. إذن يا أخوان هؤلاء الولاة الأمر السمع والطاعة هذه هي مقيدة بأمور. أول أمر أن يكون هذا الولي من المسلمين، ثانيا أن يحكم المسلمين بشرع الله رب العالمين، ثالثا أن يطاع في المعروف رغم أنه مسلم ورغم أنه يحكم شرع الله أن يطاع في معروف، رابعا إذا وقع نزاع بينه وبين الرعية فالمرد إلى شرع الله رب العالمين. هذا هو ولي الأمر الذي يطاع، سواه لا كرامة له، سواه لا كرامة له. ثم يا سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. صحيح الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، لكن إن حصل أن كان ولي الأمر ليس من قريش فهو أيضا يسمع ويطاع. وهذا وقع، هذا وقع في دولة المماليك. فما داموا يحكمون شرع الله سبحانه وتعالى فهم يسمعون ويطاعون، لكن الأولى والشرط بعضهم يجعلها شرط أن يكون الإمام من قريش، أن يكون الإمام الإمامة العظمى، الإمام الإمامة الكبرى من قريش، ولا يشترط هذا في الولاة، في الولاة ولاة المناطق لا يشترط أن يكون قرشيا، لكن الخليفة المسلمين يشترط أن يكون من قريش. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم، السلام السلام، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أي بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد فترة النبي صلى الله عليه وسلم، من يعش فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير مرده إلى ماذا؟ بعض شراح هذا الحديث يجعل الاختلاف الكثير هو فقط في المسائل الدينية والفقهية، لكن المسألة هي في إطارها السياسي. هذا حديث حديث في السياسة، هو في إطارها السياسي، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي وإن من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي اختلافا كثيرا في الحكم، وأن المسلمين سيختلفون على أساس الحكم. وفعلا وقع الأمر، وقع الأمر بعد الخلافة الراشدة، وقع الأمر في دولة الأمويين، وقع الأمر في دولة العباسيين، ووقع الأمر في الدولة العثمانيين وغيرها من الدول السلاجقة والموحدين والمرابطين، فوقع هذا الاختلاف الكثير بين المسلمين. فأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يقل هذا الخلاف، متى يقل هذا الخلاف، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الله أكبر. صحيح كما قلت لك على أن بعض الشراح يشرحون الحديث على أنه اختلاف في المسائل الفقهية والمسائل العلمية، وأن المرد يكون بعد ذلك إلى السنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي الصحابة عموما وخاصة الخلفاء الراشدين، لكن أنا قلت هذا الحديث هو في السياسة، هو في السياسة. فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قبل ما نقول لك لماذا هو المرد إلى السنة وسنة الخلفاء، على أساس ماذا وقع الخلاف أصلا؟ لما رسول الله صلى الله عليه وسلم رد النزاع إلى هديه وإلى هدي الخلفاء الراشدين، يعني النزاع سيقع بعد الخلافة الراشدة. في أي أساس وقعت الخلافة الراشدة بعد الخلافة الراشدة؟ في أي أساس وقع الخلاف؟ الخلاف بعد الخلافة الراشدة وقع أن الأئمة صاروا ينصبون من غير شورى من المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر شورى، لم يعين أحدا بالتصريح. صحيح أن الرسول عين أحدا بالتلميح والإيماء والإشارة، لكن ليس بالتصريح، لم يقل بعد أبو بكر الصديق، جعل الأمر شورى، جعل الأمر شورى. كذلك أبو بكر الصديق لما توفي جعل الأمر شورى، وعمر جعلها شورى، وعثمان جعلها شورى، وعلي رضي الله عن الجميع جعلها شورى. فكان تعيين الخليفة وتعيين الحاكم هي الشورى، هي الشورى بين المسلمين. فكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين في تعيين الحاكم هي الشورى بين المسلمين. لكن هذا الاختلاف الكثير نجم لما تعطلت الشورى في تعيين الحاكم وصار عن طريق ولي العهد أو الحاكم المستغلب. وأول من سن التوريث في الحكم هو معاوية ابن أبي سفيان، لما ولى ابنه يزيد، لما ولى ابنه يزيد ابن معاوية. هل الصحابة الذين كانوا في زمن وفترة معاوية رضوا بالموقف؟ لم يرضوا بالموقف، لم يرضوا بأن معاوية عين إنسانا هو ابنه أن يكون خليفة المسلمين. لماذا لماذا عارضوا؟ لأن السنة والهدي أن يكون الأمر شورى وليس عن طريق التعيين الإجباري. لما صار هذا التعيين الإجباري، أحد حكام بني أمية مروان بن الحكم قال، أعطى شبهة على أن معاوية بن أبي سفيان لما عين يزيد كانت على سنة أبي بكر، كانت على سنة أبي بكر، لأن أبو بكر أعطى الأمر لعمر بن الخطاب أعطى الأمر هو عين بل رشح، لم يعين تعيين إجباري لكن رشح أن يكون عمر والباقي على المسلمين. وقال إذن ما دام أبو بكر الصديق ترك العهد لي عمر، إذن ترك معاوية العهد لي أبي بكر ليزيد. قال عبد الرحمن، رد عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر، رد عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، قال ليس بسنة أبي بكر، هذا ما فعله معاوية ليس بسنة أبي بكر. هنا حتى تعرف على أن الصحابة كم سنكتب، أن الصحابة كانوا معارضون للسياسة الحكم، كانوا معارضون للسياسة وكانوا يشتغلون في السياسة وكانوا يصرحون ويعارضون الحاكم ويردون للحاكم. فقال ليس بسنة أبي بكر. وقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة، بما لأبي بكر أهل وعشيرة، هل عين أحد من عشيرته وهل عين أبو بكر أهل أحدا من أهله؟ قال وقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة وعدل إلى رجل من بني عدي، أي لم يعين رجل من أهله وعشيرته بل رجل خارج عائلته، إن رأى أنه لذلك أهل، لأنه رأى أن عمر أهل، لكنكم ما فعلتموه لكنها هرقلية، أنتم اتبعتم سنة هرقل. وهذا في تاريخ الإسلام للإمام الذهبي. وفي رواية قال عبد الرحمن بن أبي بكر جعلتموها والله هرقلية وكيسرية، لأن هرقل كان على هذه الطريقة وأهل كسرى كانوا على هذه الطريقة. وهذه في البداية والنهاية للإمام ابن كثير. وفي رواية في الفتح الباري جئتم بها هرقلية تبايعون لأبنائكم، تبايعون لأبنائكم، إذا كانت معارضة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قام عبد الرحمن بن أبي بكر فقال كذبت والله يا مروان، شوف هذه اللغة، كذبت والله يا مروان وكذب معاوية معك، لا يكون ذلك، أي لا يكون ذلك، لا تحدث علينا سنة الروم، لا تحدث علينا عفوا، لا تحدث علينا سنة الروم، كلما مات هرقل قام مكانه هرقل. وهذه المحدثات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم محدثات أمور، لو كان الناس يعينون أبناءهم ولم تكن هذه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من اختلاف الكثير، هذا من اختلاف الكثير. ولما ولي يزيد، هل توقف الأمر على هذا الحد؟ لما ولي يزيد خرج عليه في العراق مع الحسين ابن علي رضي الله عنه، وأهل مكة مع عبد الله بن الزبير، وأهل المدينة مع عبد الله بن حنظلة الغتيل، وأهل نجد مع نجد بن عامر، ما من منطقة إلا وخرجت على يزيد ابن معاوية. فالأمر كان مرفوضا، هذه الطريقة كانت مرفوضة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتغيير ماذا وقع؟ في أي شيء وقع يا أخواني؟ تعيين الحاكم هل هو شورى ولا التوريث؟ أما الحكم فكان على شرع الله رب العالمين. لما تغير الطريقة في تعيين الحاكم انظر ماذا جرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر معارضة في التاريخ وأول معارضة في التاريخ هي معارضة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فترة وبعدما كان الأمر مختلف فيه صار الأمر ماشي ويجوز توريث المسألة، إلى أن جاءت مسألة الإمام المتغلب، وأول من سنها عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان هو أول حاكم ولي الحكم بطريقة السيف، ولا زال كل حاكم يأتي إلى الحكم بعد عبد الملك بن مروان إلا ويكون عن طريق السيف. وهذا رد على قاعدة على أن ما من خروج على الحاكم إلا وتكون فيه فوضى، أبدا، قد استتب الأمر لعبد الملك بن مروان، وستتب الأمر مع العباسيين، وستتب الأمر مع المرابطين والموحدين. إذا القاعدة التي تقول على أن خروج الحاكم دائما تؤدي إلى فتنة فهذه مغالطة تاريخية، هذه مغالطة تاريخية وهذه كذبة في التاريخ. صحيح تكون في البداية فوضى لكن بعدين يستقر الأمر كما استقر لعبد الملك بن مروان. وصارت مسألة المتغلب صار أمر مشروع عند فقهاء الزمان، مع أنها مسألة كانت في بدايتها أمر مختلف فيه، مسألة كانت مختلف فيها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده خطبة مشهورة وهي في صحيح البخاري، بلغه أصحابه قالوا له فيه ناس يقولون، هذه في صحيح البخاري يا جماعة، لو مات عمر لنبايع لفلان، لو يموت عمر سنبايع لفلان، أرادوا أن يفرضوا على الأمة رجلا، فئة من الناس، فئة من الناس. قال عمر رضي الله عنه حتى يوضح على أن هذه مسألة في فقه الصحابة، على أن مسألة شورى ليس مسألة اغتصاب الحكم أو توريد الحكم، كل من توريد الحكم واغتصاب الحكم كان مرفوضا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر في صحيح البخاري، في صحيح البخاري قال: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو، أي لا يتحق هذه البيعة، بيعة مفسوخة من غير مشورة من المسلمين. وقال في ذات الخطبة لما سمع هذا الناس قال يقولون سنبايع لفلان بعد وفاة عمر، قال غاضبا، قال: إني إن شاء الله لا قائم للعشية، بمعنى في هذه العشية سأخطب الناس، سأخاطب الناس، فمحذرهم هؤلاء، سأحذرهم من طائفة من الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. إذن أمر الحكم حق من؟ حق الشعب. فأراد عمر أن يحذر الأمة من طائفة من الناس الذين أرادوا أن يغتصبوا هذا الحكم. ثم قال على أن من بايع رجلا من غير مشورة من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع له، فلا يبايع له. لما فشى ظلم بعض الحكام ووقع هذا الاختلاف الكبير، لم يكن الموقف فقط من الصحابة، بل كان الموقف كذلك من كبار علمائنا. سأروي لك رواية من فقيه كيف كان موقف وكيف كانت المعارضة السلفية. السلفية يا أخواني أبدا ما كانت تعرف في تاريخها التملق للحكام إلا في هذه الفترة من الزمان. السلفية الحق كانت دائما وأبدا معارضة، معارضة حتى يعود الأمر إلى نصابه. اسمع من الفقيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا كان من كبار الفقهاء. عبد الرحمن بن أبي ليلى كان من الذين خرجوا على الحجاج وعبد الملك بن مروان. اسمع معي كلامه، كلام ثقيل، كلام ثقيل. قال: يا معشر القراء، خطاب لمن؟ من هم القراء؟ العلماء، سيخاطب العلماء. يا معشر القراء، إن الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح منهم بكم، أي الفرار من القتال ليس بأقبح منه بكم، أي من العلماء. لا يجوز للعالم أن يفر، العالم يصدع. هذا يتكلم ويوبخ العلماء الذين فروا، فكيف لو رأى العلماء الذين يتملقون إلى الحكام ويقبلون رؤوس الطواغيت؟ إن الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم، إني سمعت عليا رفع الله درجته في الصالحين وأثابه أحسن ثواب الشهداء والصديقين يقول: يوم لقينا أهل الشام، أي يوم الذي كان الصراع بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ماذا قال علي؟ اسمع الكلام الكبير الذي يستشهد به عبد الرحمن بن أبي ليلى في خروجه على عبد الملك ابن مروان: يا أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، أي لابد من إنكار بالقلب، فمن أنكر بقلبه قد سلم وبرئ، ومن أنكر بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، وهو أفضل ممن قبله الذي أنكر بقلبه، ومن أنكر بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونور في قلبه اليقين. فقاتل هؤلاء المحلين المحدثين المبتدعين الذين قد جعلوا الحق، الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه، وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه. فكيف لو رأى حكام زماننا الذين جهلوا الحق فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فليس ينكرونه؟ هذا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. اسمع ماذا قال أبو البختري، وهذا أيضا كان من كبار العلماء وكبار المحدثين والفقهاء. اسمع إيش قال. يا سبحان الله، أين علماء زماننا؟ يا أيها الناس، يتكلم على عبد الملك بن مروان الذي كان يجاهد في سبيل الله ويحكم شرع الله سبحانه وتعالى إلى أنه كان في حكمه نوعا من الظلم. يا أيها الناس، قاتلوهم على دينكم ودنياكم. يا أيها الناس، قاتلوهم على دينكم ودنياكم، فوالله لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم ولا يغلبن على دنياكم. فكيف لو رأوا حكام هذا العصر وهذا الزمان الذين بدلوا الدين وأخذوا دنيانا؟ قال الشعبي، وما أدراك ما الشعبي، رحمه الله رحمة واسعة: يا أهل الإسلام، كذلك هو الذي من الذين خرجوا على عبد الملك بن مروان، يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم، فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم، فليكن بهم البدار، فليكن بهم البدار. هذا كانت مواعظ التحرير من هذه الأئمة، وما تركت نقله أكثر مما نقلته. هذه كانت مواقفهم، هذه كانت مواقفهم، حتى يعود الأمر إلى نصابه وليحكم شرع الله كما أراد الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي؟ لما يحصل اختلاف الكثير. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل اختلاف هذا الكثير، من يعيش منكم في اختلاف الكثيرة أن يسمع ويطيع ويبقى على السمع والطاعة للحكام، بل لابد أن ترجعوا إلى ما كان عليه هدي الصحابة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإياكم محدثات الأمور في كل شؤون الدين وفي شؤون السياسة. ومن محدثات الأمور هو توريد الحكم أو اغتصاب الحكم. كذلك من محدثات الأمور أن يقر بحكم الكافر على المسلمين. سبحان الله، لما كان اختلاف الصحابة في توريد الحكم ثم استتب الأمر وصار الأمر ماشي على أن توريد الحكم، ثم وقعت اغتصاب الحكم، ثم سلكوا الأمر وصار الأمر ماشي، الآن أرادوا أن يمرروا علينا، أن يسلكوا علينا، لا بأس أن يكون الحاكم على المسلمين يكون كافرا أو يكون بقانون كافر. لا، هذا لا يكون. إلا هذه فلا بد إلى المرض إلى الكتاب والسنة، والحمد لله المرض سيكون الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل بعدما سيكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حكم على النبوة، ثم تكون الحكم على خلافة راشدة، ثم يكون الحكم على ملك عضود، ثم يكون الحكم على ملك جبري، وستكون وسترجع الأمور لنصيبها، وستكون خلافة على منهج النبوة. إذن أن يسلك علينا ويمشى علينا حكم بالقوى الوضعية الكافرة، إلا هذه لا تكون. سلكوا علينا توريث الحكم، مشوا اغتصاب الحكم، لكن أن ينصب علينا حكام كفرة أو ينصب علينا قوانين كافرة، إلا هذه. هذا الحديث فعلا يحتاج إلى وقفات وتمعن. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.